بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومرتبتها وآثارها، ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام مقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وسائل المكروه مكروهة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية، وهي خمسة عند الجمهور: الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح. وذكرنا شيئا من ما يتعلق في المباحث في الواجب، وقلنا إن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار الفعل ينقسم إلى معين ومخير فيه، وباعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين: إلى فرض، إلى عيني وكفائي. وباعتبار الوقت ينقسم إلى موسع ومضيق، موسع ومضيق. بقي فيما يتعلق بالواجب بما يعرف الواجب، كيف يعرف أن هذا واجب أو أنه ليس بواجب. فالجواب عن ذلك أن الواجب يعرف بأمور، يعني نعرف أن هذا الحكم واجب بأمور، منها أولا أن يرد الأمر مطلقا، فإذا ورد الأمر مطلقا فهذا دليل على الوجوب، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب كما سيأتي. فإذا ورد نص في الكتاب أو في السنة فيه الأمر بفعل شيء من الأشياء فهذا دليل على الوجوب، ولهذا يقال الأصل في الأمر الوجوب. ثانيا مما يعرف به الواجب نفي المسمى الشرعي، فإذا نفى الشارع مسمى شرعيا دل ذلك على الوجوب، دل ذلك على وجوبه. إذا نفى الشارع مسمى شرعيا دل ذلك على وجوبه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا نفى المسمى الشرعي عن الصلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، مما يدل على أن الفاتحة واجبة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نفى الاسم الشرعي وهو المصافة، نفى المسمى الشرعي وهو الصلاة لمن لم يصلي في الصف، فدل ذلك على أن المصافة واجبة. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، نفى الصيام عن من لم يبيت النية، فدل على أن تبيت النية واجب. ثالثا مما يعرف به الواجب الذم والوعيد أو العقوبة على ترك الفعل، فإذا ورد نص فيه الذم أو فيه الوعيد أو فيه العقوبة على من ترك فعلا من الأفعال دل ذلك على وجوبه، على أن هذا الفعل واجب. ومن أمثلة ذلك صلاة الجماعة، فإنه قد ورد الذم والوعيد في من تركها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلى أن قال ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب. رابعا مما يعرف به الواجب تسمية العبادة ببعض أجزائها، تسمية العبادة ببعض أجزائها. وهذا قد سبق لنا أن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعض أجزائها دل ذلك على أن هذا إيش؟ أن هذا الجزء ركن أو واجب فيه، واجب سواء كان ركنا أو واجبا حسب الاصطلاح، المهم أنه مأمور به وواجب. مثل قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، عبر عن صلاة الفجر بالقرآن مما يدل على أن قراءة القرآن واجبة. قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، عبر عن الصلاة بأي شيء؟ الركوع، مما يدل على أن الركوع واجب. قال الله عز وجل وكن من الساجدين، عبر عن الصلاة بالسجود، مما يدل على أن السجود واجب فيها. وقال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، عبر عن النسك في الحلق أو التقصير، مما يدل على أن الحلق أو التقصير واجب. طيب هذه كم؟ أربعة. الخامس أن يرد التصريح بالإيجاب أو الفرض أو الكتابة، إيجاب أو الفرض أو الكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب. وقال وفي حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، مما يدل على إيش؟ على الوجوب، الوجوب. إذن متى ورد الأمر، متى ورد الحكم الشرعي موصوفا بالوجوب أو الفرضية أو الكتابة فهو دليل على الوجوب. أيضا من ما يدل على الوجوب أن يرد الأمر، أن يرد الأمر بلفظ على، فالإتيان بلفظ على دليل على الوجوب. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالإتيان بلفظ على دليل على الوجوب. ولهذا قال أهل العلم على ظاهرة في الوجوب، يعني ليست صريحة وإنما هي ظاهرة. طيب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومما يدل أيضا على الوجوب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل الذي يتكرر كل يوم وليلة، فإذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يتكرر كل يوم وليلة ولم ينقل عنه أنه تركه دل ذلك على الوجوب. ولكن هذه الدلالات كما ترون تختلف في القوة، تختلف في القوة، فليس هذا الأمر أو هذا أو فليس هذا الأمر وهو المداومة كالإتيان بلفظ الفرض، كالإتيان بالفرض، كالتصريح بالفرض أو الإيجاب أو ما أشبه ذلك، لكن يستدل به على الوجوب، فيقال ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أيضا مما يستدل به على الوجوب ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله من إيجاب الصفة، فإذا أوجب الشارع الصفة دل ذلك على وجوب الموصوف، دل ذلك على وجوب الموصوف. وقد استدل بذلك الشيخ الإسلام رحمه الله على وجوب الطمأنينة في الصلاة في وجوب التسبيح، في وجوب التسبيح. ولكن هذا الأمر فيه نظر، لأن إيجاب الصفة لا يدل على وجوب الموصوف، فإذا قلت لك مثلا إذا صليت فاسجد، اسجد، هذا أمر بالسجود، لكن هل يلزم من ذلك وجوب أصل الصلاة؟ لا. فمثلا صلاة النافلة أقول لك إذا تطوعت صليت فاسجد فاركع فاطمئن، إجاب الصفة لا يلزم منه إيش؟ وجوب الأصل، وجوب الأصل. طيب، أيضا مما يستدل به على الوجوب الأمر بترك ما ثبت وجوبه دليل على وجوب ما ترك لأجله، الأمر بترك ما ثبت وجوبه دليل على ماذا؟ على وجوب ما ترك لأجله. كيف ذلك؟ نقول الجماعة، صلاة الجماعة في حال الخوف يغتفر فيها أو يترك الإنسان لها أكثر الواجبات، كذا ولا لا؟ ربما يترك ركنا أركان الركوع، يومي بالركوع والسجود ويدعو الطمأنينة، هذا دليل على إيش؟ على وجوبها، دليل على وجوبها. فالأمر بترك ما ثبت وجوبه دليل على وجوب إيش؟ ما ترك لأجله. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أو ركبانا، هذا ما يتعلق بالواجب. إذن نرجع مرة ثانية ونلخص ما ذكرناه. قل الواجب يعرف بأمور نستعرضها على وجه السرعة، أن يرد الأمر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ إيه؟ يعني من غير قرينة، من غير قرينة، كما تقول افعل، افعل، هذا أمر مطلق. نعم. أما لو قل افعل وإن لم تفعل فعليك كذا وكذا، فهذا ليس مطلقا. نعم. في مسمى الشرعي، نفي المسمى الشرعي، لا صلاة من الذم والوعيد والعقوبة. نعم. بارك. الاتيان بلفظ على، نعم، تسمية العبادة ببعض أجزائها. نعم. التصريح بالفرض أو الإيجاب. نعم. مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل. إيجاب الصفة دليل على وجوب الموصوف، وهذا استدل به الشيخ الإسلام رحمه الله، ولكن قلنا فيه نظر. نعم. نعم. ما ذكرنا هذه؟ الإتيان بلفظ على ذكرنا، ذكرت. يلا عطنا الجديد. لا، نريد غير هذه. الإتيان بلفظ على ذكره الإخوان. 10 اختر منها، هي 10 أو 9؟ 9. 10. طيب 9. إذا حذفنا وذكرنا، إيه، عشان نقول ذكرنا. نعم. ها، أعطينا بدلا. إيه، شيء استدل به على الوجوب. نعم. الأمر بترك ما ثبت وجوب ودليل على وجوب ما ترك لأجله. اشرح هذا، ايش معنى هذا؟ صلاة الجماعة نستدل على وجوب صلاة الجماعة في إيش؟ الأمر بها في حال الخوف. إن الله عز وجل قال في حال الخوف فإذا أمنتم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. ترك فيها واجبات وأركان، لولا أنها واجبة لم يغتفر فيها ترك الركن والواجب. نعم. طيب، ذكرت مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل. تسعة. طيب 9. طيب 9، ما في. طيب، هذا ما يعرف به الواجب. المحرم تستفيد مما ذكرناه في الواجب بالنسبة للمحرم، يعني أن يرد النهي المطلق ورود النهي المطلق دليل على التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. الذم والوعيد على ترك الفعل، فإذا ورد وعيد وذم على ترك الفعل دل ذلك على ماذا؟ على التحريم، على التحريم. ها؟ إيش؟ على على على فعل. نعم أحسنت. إذا ورد الذم والوعيد على الفعل دل ذلك على التحريم. طيب بالنسبة للمستحب كيف نعرف أن هذا مستحب؟ يعرف مستحب أيضا بأمور، منها أن يذكر الفضل في الفعل مجردا، يعني من غير نفي لإيمان عمن لم يقم به، مثلا تقول من فعل كذا فله كذا وكذا، من غير أن ينفى مثلا الإيمان. ومنها أيضا الترغيب في الفعل، ترغيب في الفعل والحظ عليه، مثل من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان في صيام الدهر، في صوم عاشوراء يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا دليل على الاستحباب. أيضا مما يستدل به على الوجوب على الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء من غير قرينة تدل على الوجوب، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا من القرينة الدالة على الوجوب فهذا دليل على إيش؟ الاستحباب. ولذلك من القواعد المقررة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذه القاعدة على استحباب الوضوء من القي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. طيب إذا هذه أمور يعرف بها المستحب. طيب أيما أعظم ثوابا، الواجب أو المستحب؟ الواجب لا ريب أن الواجب أعظم أجرا وأكثر ثوابا من المستحب، بدليل أن الله عز وجل أوجبه وقال عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب إذن فعل الواجب أفضل من المستحب، والواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي، أفضل من الواجب الكفائي. طيب بقي أيضا من المسائل فيما يتعلق بالمندوب، في المندوب. نعم المستحب من المعلوم أنه مستحب، والمندوب كما سبق حكمه أنه يثاب فاعل امتثالا ولا يعاقب تاركه، إذن فعله فعل مستحب أفضل من تركه، فعل مستحب أفضل من تركه. لكن قد يكون ترك المندوب أفضل من فعله، في مسائل يكون ترك السنة والمندوب والمستحب أفضل من فعله. كيف ذلك؟ نقول هذا يكون في مواضع، منها إذا ترك المستحب تأليفا، فإذا ترك الإنسان المستحب تأليفا للقلوب فإن ذلك أفضل. قال أهل العلم كما لو صلى الوتر بقوم لا يرون القنوت في الوتر مثلا وتركه تأليفا لقلوبهم فإن ذلك أفضل، لأن مصلحة التأليف أبلغ من مصلحة الاتيان بالسنة. منها أيضا لو جهر بالبسملة في الفريضة تأليفا للقلوب، كما لو صلى بقوم يجهرون بالبسملة كما هو مذهب الشافعي أنه تجهر بالبسملة في الصلاة، لو جهر بها من باب التأليف لا بأس بذلك. أيضا من المواضع التي يكون فيها ترك المندوب أفضل إذا خشي أن يظن الوجوب، فمتى خشي أن يظن الوجوب أو أنه أمر راتب فإن الترك يكون أفضل، الترك يكون أفضل. مثل في الحديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، إنسان مثلا طالب علم أو عالم يصلي أربعا قبل العصر فتركها في مرة من المرات. ليش؟ لئلا يظن أنها واجبة، الناس يقتدون به فتركها مرة أو مرتين أو ثلاث لئلا يظن أنها واجبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. إنسان اعتاد، عالم أو طالب علم، اعتاد أن يصلي بعد كل أذان، بين كل أذانين، وفي مرة من المرات ترك ذلك لم يفعل. لماذا؟ لئلا يظن الوجوب، لئلا يظن الوجوب. فهذا في الواقع أفضل، هذا في الواقع أفضل. وإلا فإن المستحب تستحب المداومة عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بالواجب والمستحب، ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الأصل وهو كذلك، أن الأصل أن الواجب أفضل من المسنون، الفرض أفضل من التطوع كما تقدم لنا. الفرض عموما أفضل من التطوع، بدليل الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولأن الله عز وجل أوجب الفرض ولم يوجب المستحب، وإيجابه للفرض دليل على محبته له. ذكر بعض العلماء أنه قد يكون المستحب أفضل من الواجب، ويكون القاعدة أن الفرض أفضل من التطوع، أن الفرض أفضل من التطوع، لكن هناك مسائل يكون فيها التطوع أفضل من الفرض، أفضل من الفرض. وهذا يعني فيه نظر كما سيأتي. منها التطهر قبل الوقت، متى تجب الطهارة؟ عند قيام الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا التطهر قبل الوقت مستحب، وعند الفريضة، عند القيام الفريضة واجب، وهنا المستحب أفضل من الواجب. طيب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، أيما أفضل؟ يقول ابتداء السلام أفضل من الرد. هنا صارت السنة إيش؟ أفضل من الواجب. طيب، إنظار المعسر وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب، إبراءه من الدين، يعني أنا أطلب شخص دراهم، لما حل الأجل قال أنظرني، قلت أنظرتك، يلا لك شهر شهرين، لك شهر أو شهران، مستحب واجب، إبراء واجب. لكن لو قلت أسقطت عنك الدين، خلاص لا أريد شيئا، هذا مستحب، أيما أفضل؟ المستحب. واضح؟ طيب، الختان متى يجب؟ لا، عند البلوغ. طيب، وكونه يختن أو يختن عند الولادة مستحب. يقول هنا المستحب أفضل إيش؟ أفضل من الواجب. واضح؟ إذن يقول الأصل أن الفرض أفضل من التطوع، وجنس المفروض أفضل من جنس التطوع، لكن هناك مواضع يكون فيها التطوع أفضل من الفرض. واضح؟ وقد نظمها السيوطي رحمه الله فقال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري، كذلك إبراء معسري. زاد الخلوة الشيخ محمد الخلوة رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. من هو الإمام المكثر؟ السيوطي، السيوطي الإمام المكثر. واضح؟ كم مسألة أنا ذكر؟ الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري. والبيت الأخير وكلا ختان المرء قبل بلوغه. هكذا ذكر رحمه الله. ولا ريب أن هذا فيه نظر، ولا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الفرض بحال من الأحوال، وإنما كان المستحب في هذه المسائل أفضل من الفرض لأنه مشتمل على الفرض وزيادة. فمثلا إبراء المعسر، إبراء المعسر هو مشتمل على الفرض وزيادة، لأن الإبراء فيه إنظار وزيادة، ولولا أن فيه إنظار وزيادة لم يكن أفضل. كذلك أيضا ابتداء السلام، لأن ابتداء السلام متضمن أيضا للرد، لأن ابتداء السلام سبب للرد. أيضا التطهر قبل وقت هو مشتمل للتطهر عند الفريضة وزيادة، وكذلك يقال في مسألة الختان. إذن القاعدة مضطردة، ولا يمكن أن يكون الفرض ولا يمكن أن يكون المستحب أفضل من التطوع. فهمتها؟ طيب تعيد الأبيات، ما تصدق ولو كتابة ما كتبتها. طيب من يعيد؟ لا يعيد من الرأس وليس من القرطاس. بشرة الشعراء كيف يحفظون؟ نبشر. مو بشعراء، شعراء لا، حقين الردية دول شلون يحفظون ما شاء الله، يقولوا مبيات ويردونها مرة واحدة ولا لا؟ يلا يا عطنا لو واحد من الأبيات. نعم وابتداء بالسلام كذا كإبراء معسري، وكذا ختان المرء، تمم به عقد الإمام المكثر. من هو الإمام المكثر؟ السيوطي رحمه الله، يعني من أكثر العلماء تأليفا، لم يوجد فن من الفنون إلا كتب فيه تفسير جل. لو في الفقه نعم، تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. في الحديث كثير جدا، في التاريخ والتراجم، في النحو شرح الألفية، وفي علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن، كثير مؤلفاته كثيرة جدا رحمه الله. ولذلك لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ذكر حديث يبعث أن الله عز وجل يقيض أو يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه، قال وأرجو أن أكون أنا هو، يرجو أن يكون هو رحمه الله، أن هو من يعني من يبعثه الله يجدد. يقول رحمه الله المؤلف: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. نعم، هذا سبق لنا أن الواجب ينقسم إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل بعينه. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن ما قصد إيجاده من المكلف بعينه يسمى فرض عين، وما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل يسمى فرض كفاية. إذن إذا قصد الشارع إيقاع الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فلان أو فلان أو فلان، هذا يسمى فرض كفاية. وإن كان المقصود إيجاد الفعل من كل مكلف بعينه فهو دليل على فرض عين، أنه فرض عين. فمن الصلوات الخمس فرض كفاية؟ هل المقصود أن يوجد من يصلي من المسلمين؟ لا. أو من كل شخص؟ من كل شخص. من كل شخص. طيب الصلاة على الميت كفاية، فرض عين ولا فرض كفاية؟ كفاية. يقول فرض كفاية. ليس المقصود أن جميع المسلمين أن يصلوا على الميت، ولا المقصود إيقاع الفعل. كذلك يقال بالنسبة لتغسيل الميت بدليل صلوا على صاحبكم اغسلوه بماء وسدر ولم يشارك. إذن هذا ضابط مهم واضح، وهو أن الفعل إذا قصد به عين المكلف فهو فرض عين، وإن كان المقصود إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو دليل على ماذا؟ على أنه فرض كفاية. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته، قال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية. إذا كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المراعى الفاعل يعني المنظور إليه الفاعل فهو فرض عين. قال وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. فتعلم العلم الشرعي منه ما هو فرض عين يجب على كل مكلف أن يتعلم هذه الأحكام، ومنه ما هو فرض كفاية. تعلمك لأحكام الطهارة يجب أن تعرف أحكام الطهارة. تعلمك لأحكام الصلاة واجب. تعلمك لأحكام الصيام وما يتعلق به، أحكام الحج وما يتعلق به. إذن كل حكم، كل أمر شرعي تريد فعله فإنه يجب عليك أن تتعلم أحكامه. هذا يسمى من العلوم فرض عين. فرض الكفاية ما زاد على ذلك. مثل الإنسان قال أريد أن أتعلم أحكام القضاء وما يتعلق به، وليس بقاضي، ليس قاضيا، ما حكم هذا العلم؟ نقول هو فرض كفاية. تعلم أحكام البيع لإنسان فقير لا يبيع ولا يبتع فرض كفاية. طيب يقول والصناعات النافعة، نعم تعلم المسلمين للصناعة النافعة فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الأذان فرض كفاية، بمعنى جماعة مثل 100 شخص حضر وقت الصلاة، هل يجب على كل واحد أن يؤذن؟ لا. طيب ما الدليل؟ حديث مالك بن حوير إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. رأيت شخص يفعل أمرا محرما، نحن رأينا شخص يفعل أمرا محرما وذهب إليه واحد وقال يا أخي هذا حرام لا يجوز، هل كل واحد يقول يا أخي هذا حرام لا يجوز، واحد هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، أو يكتفى في واحد؟ نعم، متى حصل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من شخص واحد كفى. قال ونحو ذلك، مش نحو ذلك من من من تعليم العلم والسلام ونحوه. يقول رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. نعم الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا حتى في جنس الواحد منها. فالواجبات ليست على حد سواء، الواجبات ليس كل ما وصف بالوجوب يكون على حد سواء، لا في أهميته ولا في ثوابه ولا في العقاب على تركه. فمثلا الصلاة الجماعة واجبة، الصيام واجب، هل وجوب الصيام فوجوب صلاة الجماعة؟ لا، ليس هذا بهذا، لأن هذا واجب وركن من أركان الإسلام. طيب هل وجوب صلاة الجماعة كوجوب رد السلام؟ لا، معنى الكل واجب. كذلك أيضا بالنسبة للمستحبات، قال رحمه الله فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. إذا كانت المصلحة خالصة فإن الشارع يأمر به أمر إيجاب، إن كانت مصلحته راجحة فإن الشارع يأمر به أمر استحباب. وكذلك يقول وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. يعني متى كان الشيء مفسدته خالصة ليس فيه مصلحة إطلاقا أو راجحة فإن الشارع ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا الخمر فيه مصلحة، فيه مصلحة ولا لا؟ نعم، فيه مصلحة تعود مصلحة ذاتية تعود نفس الإنسان، ومصلحة خارجية. فالمصلحة الذاتية ما يحصل له الانبساط والأنس والسرور حسب يعني ما يراه، وإلا هذا مفسدة. وكذلك أيضا مصلحة مالية وهي الاتجار به. لكن الله عز وجل يقول: وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هنا كانت المصلحة إيش؟ خالصة أو راجحة؟ راجحة، مصلحة راجحة. طيب، يقول: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. إذن ما أمر الشارع به وكانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به، إما أمر إيجاب فيكون فرضا، وإما أمر استحباب فيكون مستحبا. وكذلك ما نهى عنه الشارع، إن كانت مفسدته خالصة فهو محرم، أو راجحة قد يكون محرما وقد يكون مكروها. قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وهذا هو الأصل، الأصل إيش؟ الإباحة. ولهذا عندنا الأعيان، جميع الأعيان وجميع العادات الأصل فيها الإباحة. قال: وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. نعم، الشيء المباح قد يتوصل به إلى الخير فيكون مأمورا به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، وقد يكون منهيا عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة، وإما نهي كراهة. ولذلك من القواعد المقررة أن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة. طيب، نضرب مثالا واضحا: البيع والشراء ما حكمه؟ مباح، جائز. البيع والشراء جائز، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فمثلا حضر وقت الصلاة وإنسان ليس عنده ما يتوضأ به وعنده دراهم يتمكن بها من شراء، مثلا حضرت الصلاة وأنت عند محطة بنزين ما فيه ماء، معك دراهم تستطيع تشتري قارورة ماء وتتوضأ، ما حكم شرائك للماء؟ واجب، لأن التطهر بالماء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، حضر وقت الصلاة وليس عندك ما تستر به عورتك، أو عندك ملابسك النجسة لا تتمكن من تطهيرها، وأردت شراء الثوب، ما حكم الشراء؟ واجب. طيب، إنسان أراد أن يشتري سواك، معروف السواك، شراء السواك، السواك حكمه سنة، شراؤه للسواك نقول مستحب، مستحب لأنه وسيلة لفعل المستحب. طيب، ذهب يشتري طيبا للجمعة، مستحب. طيب، البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، متى يكون مكروها البيع؟ إيش؟ شراء بصل وثوم، يريد أكله، نقول هذا مش حقيقة، ليس مكروها. يعني قول الراجح أنه ليس مكروها، يعني شراء البصل والثوم وأكل البصل والثوم ليس مكروها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها شجرة خبيثة أكره ريحها، الكراهة هنا شخصية وليست شرعية، بدليل أن الصحابة لما قالوا حرمت حرمت قال: إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. لا، اللي يمثل به بالنسبة للبيع، مثلا البيع والتجار والمتاجر للمكاثرة في الدنيا هذا مكروه. طيب، الشراء شراء ثوب زائد عن الثوب الذي ثوب الصلاة مثلا للزينة مباح. طيب إنسان اشترى سيارة ليذهب بها إلى الحج، ما يمكن أن يصل الحج إلا بسيارة، واجب. اشترى سيارة مثلا ليذهب يزور إخوانه في الله ونحو ذلك، مستحب. اشترى سيارة لأجل أن يذهب بها إلى البراري يفعل المحرمات، محرم. اشترى سيارة لمجرد الدوران تمشى، ها يذهب بالتفحط، هذا بعد محرم. طيب اشترى سيارة ادخرها للحاجة، هذا مباح. يقول رحمه الله: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، الوسائل لها أحكام. فوسائل الواجبات واجبة، أو بعبارة أخرى وسائل المأمورات مأمور بها استحبابا أو وجوبا، ووسائل المنهيات منهي عنها استحبابا أو وجوبا. قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أعم، يعني قولنا الوسائل لها أحكام المقاصد يشمل الوسيلة الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة. طيب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا المسنون إلى به فهو مسنون، وما يتوقف عليه الحرام فهو حرام، ووسائل المكروهة مكروهة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. يجب أن نعرف الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فليس بواجب. مثلا الزكاة، من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، يملك الإنسان مالا زكويا يبلغ النصاب. كونه يملك هذا، هل نقول للإنسان يجب عليك أن تملك نصابا زكويا لأجل أن تزكي؟ لا. إنسان مثلا عنده فقير، عنده قوت يومه، يحصل كل يوم مثلا 50 ريال ينفقه على نفسه، أو 100 ريال ينفقه على نفسه وعلى أهله، وليس عنده مال يزكي، هل نقول يجب أن تكدح وأن تجتهد حتى تحصل مالا يكون نصابا تزكي كل سنة؟ نقول لا، لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به، مما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والله أعلم. يقول: قلت قد يكون المستحب أفضل من الواجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصلاة: ليست الأولى بأولى من الآخرة، كيف ذلك؟ ذكرنا هذا، لكنه ربما استعجل في كتابة السؤال قبل ما صحة هذا العمل. يقوم بعض النساء بوضع اليدين على الثدي أثناء الصلاة بنية الوقاية من سرطان الثدي، ليس له أصل. طيب، هذا من اليمن يقول: أشكل علي الأمور التي يحكم عليها بالجواز، فهل نقول لا يستدل بالسنية القولية والفعلية على الجواز، فالسنة الإقرارية من النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يستدل منها على الأمور الجائزة، كقصة الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يختم صلاته بقل هو الله أحد. نعم، يجب أن نعرف الفرق، الشرع أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يدلان على المشروعية، فعله وقوله يدلان على المشروعية، فإذا فعل فعلا دل على أن هذا الفعل مشروع ومأمور به. إذا قال قولا أيضا هذا القول مأمور به إيش ومشروع. إذا أقر إقراره عليه الصلاة والسلام على الشيء دليل على ماذا؟ على جوازه. هذا الأصل، الدليل على جوازه. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور فهو دليل على جواز. قد يكون مستحبا إذا مثلا ذكر فيه فضلة أو أشبه ذلك. من أمثلة ذلك قصة الرجل الذي كان يختم صلاته أو قراءته الصلاة بقل هو الله أحد، والله أحد، أقره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. هل نقول إنه يستحب للإنسان أن يختم قراءته بقل هو الله أحد؟ لا، يستحب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أقره، نقول نعم إقراره دليل على جواز، ولكن لا نقول إنه مستحب، لأنه لو كان مطلوبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فيجب أن نفرق بين الجائز وبين المشروع، فالمشروع المطلوب مطلوب لا يكون إلا بقول أو فعل، والجائز يكون بالإقرار، يعني قوله دليل على المشروعية، فعله دليل على المشروعية، إقراره دليل على الجواز لا يدل على المشروعية، إلا إذا ورد يعني ترغيب في ذلك، إلا إذا ورد ترغيب في ذلك. الله أكبر.